إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن من أعظم أسباب الضلال والخروج عن منهج الله وعن صراط الله سبحانه وتعالى، يقول ولمسجدية آدم، يقول والملائكة، الملائكة يطيعون الله لا يعصون الله، فوالوصي الله ما أمره أنا أمليشا ويفعلون ما يؤمرون نولا فايا يا لولا يمريشا نايا، فسجدوا إلا إبليس قال واتركم سجودية آدم يسفقوا إبليس هدياك أليسيما أسجد لمن خلق طينا جيد من سجودية أولي مومبا فوجوبا فساد ووف دام يا نفس يلمبلكي يا إبليس يقول لرب العالمين لا انت مفقودك تريح ملايك سوا انت مفقودك تريح ملايك سوا سجالي ستاكي بيتويا ستاكي رحميا وتيندك تريح ملايك سوا انقلي اخريا نية ينبو هربيك مبارا ياك نقول انفعل الله تبارك وتعالى نتوب الدنيا القرآن نهي ما ليش قبا هي هالي اميشيك ويمنيسي بكياتي لا يتهندري وسبب يلي من وفي الله أليافة وتبوك والله يتابوتيزا لأضللنهم أجمعين لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين أو المخلصين هاو سين مملكة جوياو سين ويز جوياو لماذا؟ لصلاح نيتهم وصفاء رويتهم سين مملكة جوياو وجيل أتجماع ونيزاو نوزوري وليكوا دانيا نفس ذاو هؤلاء المخلصون جعلنا الله منهم وفيهم ومعهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حقيقة وجواب ميمي نسبهم الله سبحانه وتعالى إليه وإلى عبادته لكوجين صلاح زنية ذاو كتنماء ونية ذاو وزوري ونية ذاو هاو ويلهون مملكة جوياو ويوجين لكواجين يكوهربيك ووزوا لكوكت كنية ذاو أتوتزيع نسأل الله أن يسلمنا من كيده. كذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وصمير محمد خباري زوال وويلي ولا عالم، وصمير وحقي وسبب قولي أمري قول الحق، إذ قرب قربانا بندي ولكن تغنيزا صدق كل موجة من كل موار أليصمير صدق ياكك الله تبارك وتعالى وشنجة ونسيما بالي والتفسير هو بشنجة لله نهو بشنجة لله قرب هذا لله وقرب هذا لله الباري سبحانه وتعالى بحكمته تقبل من هذا ولم يتقبل من الآخر أركب لي صدق يهوي لصلاح نيته وصفاء سريرته ودين يقتدماك ونية يهوي نوزور واكنا متن وياك باطنا وظاهرا كيونداني لم يدرك ينزل ولم يتقبل من الآخر لا سسا هوي الانبياء الانبات قبولك والله لأقتلينك ونين ما ذنبي نين المسلام نفوانين يقولوا نتقولوا هي الوصيلة تميك الكتابة ديكم نتنايسكية نتناشوانية بعضي وتواك أكشنوا وفضل فلاني نعم فلاني خير فلاني نتقولوا كنونا بالمبالي كنتيا بالمبالي sasa huyo anamwambia mwenzake na aktulanna mitakuwa yule asali jaala na Allah dalik kidugu yake mwema alitengamaa katika nia yake asabi fi sirati katika siri yake aliyesafi alimwambia ya akhi inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin hakika Allah kuwapokelea wacha Mungu, anapokea kwa wacha Mungu, anapokea sadaka ya muttaqin. Bimaana, arju Allah an yaj'alani min almuttaqin, rajautu Allah wa qaddamtu lillah fataqabbala minni. Nilitaraji mimi, na ndio maana nimetanguliza sadaka yangu kwa kutaraji radhi zake na malipo yake, akaipokea sadaka yangu. لكن يقول لا قال لأقتلن قال إنما يتقبل الله من المتقين سسندوكيك لما بيا وكن يشير ميمي نكونوا ياك وجيني يقولوا ميمي ستكون يشير ميكونوا وانو ميمي وجيني يقولوا ويو لماذا؟ ونين ونكون يشير ميمي نكونوا ياك وجيني يكون يظهر ميمي mimi sita kulipiza kwa mfano na kunilipiza nini inni akhafu Allah rabbal alamin hakika mimi ninamuogopa Allah mola wa ulimwengu wote namuogopa peke yake na ndio maana mimi sitaki kukumbua sitaki kukulipiza kwa ajili ya kumhofu Allah rabbal alamin inni uridi hakika mimi ninataka antabu biithmi wa ithmi ukitaka kuniua mimi basi utalibeba dhambi ya kuniua mimi wa ithmi pamoja na madhambi yako ومن ضمنها عدم الرضا عن الله وقدر الله. هذا إثم من أعظم السابقة. زد على ذلك قتل وتبقى ذنبي لانه ميمي لكني هو ميمي نما ذنبي لانه يوتي يا نيما. ثم نين الخاتمة؟ خاتمة ياك نين؟ فتكون من أصحاب النار. خاتمة ياك وتكون من قول موت وجهنم. وذلك جزاء الظالمين. نهي نجزاء نملك يوات مظالم. نسأل الله السلامة. البغي والعدوان بغير حق سببه يأكل لكفسديك كتكدين سببه يأكل نموه كتكسرير كتكسير يمكن لهذه أنزلوا لي سبحانه وتعالى. لكن فيها الرحمن سبحانه وتعالى أنزل إهريشا الثول والي. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح سرائرنا، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تفسح ويفسح لي الأرض ومن فاسق إلى بغيره لي ولكم واستسمعنا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقف فرعون في قومه خطيبا. الإسلام موجة فرعون وواتواته لهي تاريخا لسبولي وقل القرآن. قال تبارك وتعالى: ونادى فرعون في قومه. الاستنداد الإنادي فرعون جوي وتواكع وقوم ياهي. قال يا قوم أكسيما إني وتواما أليس لي ملك مصر؟ هيبي كواني سنار ميمي هو فلمي ومصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، نميت ياك انشي يا مصر انبيت تشيني يا أولا. أفلا تبصرون؟ جي همون هم نيوني ميمي كومبا ميمي نمفلمي ومصر. نهوكو أنا وبيا أنا ربكم ميمي دي مولاوين. أم أنا خير أو ميمي سيبورا من هذا الذي هو مهين كلكم هولو؟ أنا ذليلي. نعم موسى عليه السلام. موسى من يونجي نذليلي من يونجي ولا يقابل مين ولا هاويزي حتى كزمونزة وفصاحة هاويزي كويريكا حتى موجزياك كما ميمي. أم أنا خير ميمي سيبورا كلكو هولو أمباي ندليل حقير نا حتى مقوقية كنا مشندة هويزة بنيليزة ولا يقال يبين نسيبا نجيسيبا إيزي نية أمباي زينكوة لنداني اليوم حقونا نزيلوا إلا الله سبحانه. لكن نزيتوها katika dini zetu. Angalia Firauni anamwambia anapiga kipimo tofauti baina iliyokuwa baina yake na baina ya Musa. Mimi ni fasihi. Musa hawezi kuongea. Ana mliko Misri. Mimi ni mfalme wa Misri. Kwa dalili mito yake inapita chini yangu. Nyinyi wote mko chini yangu, ana rabbuko. Mnakataa kunisikiliza mimi kwa ajili ya huyo ambaye ni dhalili. Basi angepata dhahabu mbalimbali, majumba mjimsikiliza, lakini hana kitu. Faqira fil mal wala yastati al-kalam minni, mfahamu wangu mimi. Lughatul azama lazima dhibihike, lughatul azama yaba Allah illa an yughyidha ala al-mutakabbirin, al-mutajabbirin. Allah laidhihirisha hii lugha ya utukufu kwa baadhi ya wanadamu. Iblisi anasema nini? Asjudu liman khalaqta tina, je nimsujudie uliyemuumba kwa udongo, muumba kwa udongo, kwa ajili ya udongo? Siku tayari amezungumza hadhihi lugha iblisia wallugha alfarauniya zinadhihirika mara kwa mara inda fasadi dinia, wakati kufisidika kwa nia, wa inda sui qawiya, na wakati wa uovu wa ndani. Nasalullah salama. Wallahi alazim, ukiishi katika unyonge kama alivyoishi Musa na kama alivyoishi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ukafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ni malik bil muluki al akhirah, khairun lak, kuliko kuishi katika hii dunia na una lugha farauniya iblisia, na unafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala faqir, faqir al amal, faqir al khair, huna chochote, huna lolote. Al wazn yawma idhin al haq inda Allah, faman thaqulat mawazinu, ni yule ambao mizani yao ikawa ni mizito, fa ulaika humu lmuflihun, hao wenye kufaulu. Jaalana Allah minhum, bila kuangalia makabila yao, shakli zao, rangi zao, asili yao, lugha yao, mali zao, maisha yao. Alwaznu yawma idhin inda Allah alhasanat والسيئات، فمن ثقلت حسناته وسيئاته هو يني العظيم عند الله، ومن خفت أو بنيت، خفت لكل خفيف أو لكل زير كميسة، ما نكيت لا حول ولا قوة إلا هو ولا تقربوا جل فرعون لإبليس، نسأل الله العافية والسلام. نهاجر بني حساب nafsi zetu hizi, kuendeza hii indekeza hizi nafsi zitazamisha katika kuzamisha katika jahannam. Kila mmoja katika sisi ana chembe chembe cha kibri, kila mmoja katika sisi, lakini kwa kufanya mazoezi, kumuomba Allah hidayah, kumuomba Allah salah al akhlaq, salah al niyyat, tawadhu, kujishusha lillah, zinaondoka. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله، أنا مولب الله تبارك وتعالى بارك وما اهديني لأحسن الأخلاق، نيونغوزي مني كتكتبية في مزقوان جيمة، لا يهدي الأحسن يا إلا أنت، هكونا أنا ونغوزي كتكهيزي تبية يسي بقوة ويوي، وكفيني شرها وسيئة، ننيليني كتكانا نشري زاكا، نموفواك أمونا نيليني كتكانا نموفواك نشري زاكي سكوة ويوي. سسا ukimwomba Allah na ukijaribu kujihesabu mara kwa mara, biidhnillah inaondoka taratibu taratibu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala yajaluka min as-salihin, katika waja wema atakujalia miongoni mwa waja ambao unyenyekevu wacha Mungu ahli al-akhirah. Nasallallahu alayhi wa sallam qulubana wa niyatina, Allahumma hdina bi hudak, Allahumma waffiqna li tawfiq, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ورفع المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقلبنا إليك غير مفتونين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم ارحم بنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بفعل السفهاء منا، اللهم اهدنا وإهدهم، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين، اغفر لنا بمغفرتك ورحمتك، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، لا اله الا انت سبحانك، لا تؤاخذنا، اللهم لا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.